إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها الأخوة، أنا سعيد جدا أن أكون بينكم في هذه الجلسة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون جلسة نافعة. والحقيقة أنني قد دعيت من أكثر من أخ من الأخوة الفضلاء بزيارة البحرين، ويسر الله أن تمت هذه الزيارة لأجتمع مع إخوتي وزملائي وطلبة العلم في هذا البلد الحبيب، اللي نتدارس شيئا من الفقه وشيء من العلم، لعل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع. وما أظن فيه جديد سأضيفه إلى شريف علمكم، وإنما من باب المدارسة والتذكير، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وكان الأخ الدكتور بدر الظاهري جزاه الله خيرا اقترح يعني أن تكون المدارسة في القواعد الفقهية لابن سعدي رحمه الله تعالى، وهي لا شك قواعد نافعة جدا، حتى إن الشيخ نفسه سماها قواعد الدين لأهمية ما اشتملت عليه هذه القواعد. وسبق شرحتها وأرسلت الشرح للأخ الشيخ عمر، إن شاء الله سيرسله لكم. وقبل أن نبدأ يعني بالنظم نفسه، نود أن نعرج على مدخل للقواعد الفقهية وأهمية القواعد الفقهية بالنسبة لطالب العلم، لأن هذا من الأمور المهمة. وتعلمون أن قواعد الفقه مركب إضافي، قواعد الفقه وهو اسم لعلم خاص، والمضاف والمضاف إليه تتكون منهما حقيقته، لذا كان لابد من تعريف جزئيه، يعني القواعد والفقه. ولما كانت الفروع الفقهية متقدمة في وجودها الذهني والواقعي على القواعد الفقهية، فإننا نبدأ أولا بتعريف الفقه، ثم نتبعه ثانيا بتعريف القواعد الفقهية. والفقه في اللغة هو الفهم، الفهم يعني إذا فهم يقال فقها، ولهم قلوب لا يفقهون بها، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. قال تعالى عن نبي الله موسى عليه السلام: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ويرى الإمام ابن القيم أن الفقه أخص من الفهم، يعني أن المقصود بالفقه ليس مطلق الفهم، وإنما هو الفهم الدقيق، بحيث أن الشخص يفقه ويفهم مراد المتكلم. والفقه في الاصطلاح الشرعي هو العلم والمعرفة بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية، العلم والمعرفة بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية. المعرفة هي العلم، والعلم والظن كلاهما تدرك بها الأحكام الفقهية، إما معرفة علم يقيني، وإما معرفة الظن الذي هو غالبا. فقد يكون العلم يقينيا وقد يكون ظنيا كما في كثير من أحكام الفقه. بعض أحكام الفقه قطعية وبعض أحكام الفقه ظنية، وهذا الغالب على أحكام الفقه أنها ظنية، والظن يجب العمل به، الظن الغالب يجب العمل به. هذا قال العلم، العلم الذي هو المعرفة بالأحكام الشرعية، يعني الأحكام المتعلقة بالشرع، الأحكام الشرعية المتعلقة بالشرع، أي الأحكام المتلقاة من الشرع كالوجوب والتحريم. فخرج به الأحكام إيش؟ العقلية. الأحكام العقلية ما تدخل في هذا، كمعرفة أن الكل أكبر من الجزء، الكل أكبر من الجزء، هذا حكم عقلي. وكذلك يخرج به الأحكام العادية، كمعرفة نزول الطل اللي هو الندى ذا في الليلة الشاتية الباردة إذا كان الجو صحوا، هذه ما تدخل في التعريف، لأن التعريف قال إيش؟ معرفة الأحكام الشرعية العملية. قوله العملية يخرج إيش؟ يخرج غير العملية وهي الاعتقادية. يعني الفقه في الاصطلاح يتعلق بالأحكام العملية التي لا تتعلق بالاعتقاد، إنما بالصلاة، بالصوم، بالزكاة، بالحج، كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تزكي، كيف تحج. فخرج ما يتعلق بالتوحيد، ما يتعلق بالاعتقاد من قوله في التعريف العملية اللي هو توحيد الله وأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. من أدلتها، أدلة الفقه يعني التي تتعلق بمسائل الفقه، التي تتعلق بمسائل الفقه، قال من أدلتها التفصيلية. التفصيلية يخرج الإجمالية، لأن الإجمالية تتعلق بأصول الفقه، الإجمالية تتعلق بأصول الفقه. هذا تعريف إيش؟ الفقه اصطلاحا. الفقه اصطلاحا. من يعيده؟ من يعيد لنا التعريف؟ تفضل. العلم والمعرفة. أيوة. الأحكام الشرعية العملية. أيوة العملية. من أدلتها التفصيلية. المستنبطة من أدلتها التفصيلية. طيب نصير إلى القواعد، لأن الجزء الثاني. القواعد جمع قاعدة، والقاعدة في اللغة العربية الأساس، أساس الشيء، أساس البناء هو القاعدة. والقواعد في الاصطلاح حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته أو معظمها، لتعرف أحكامها منه. حكم كلي، وبعضهم يقول حكم أغلبي، حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته أو على أغلب جزئياته لتعرف أحكامها منه. مثل إيش؟ الضرر يزاد، هذه قاعدة فقهية تدخل فيها عشرات الأحكام. اليقين لا يزول بالشك، المشقة تجلب التيسير، وهكذا. هذه قواعد فقهية تندرج تحتها أحكام كثيرة قد لا يكون لها حصر. الضابط والقاعدة، إيش الفرق بين الضابط والقاعدة؟ القاعدة قلنا حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته أو معظم الجزئيات، والضابط مثله، حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته، إلا أن الضابط يتعلق بالكلام في الباب الواحد من أبواب الفقه، أما القاعدة فتتعلق بجميع الأبواب، فتتعلق بجميع الأبواب. فالضابط بمعنى القاعدة، إلا أن الفرق بينهما أن القاعدة تضم أحكاما من موضوعات مختلفة، وأما الضابط فيضم أحكاما لكن من باب واحد. فالضابط إيش؟ يجمع إيش؟ أحكاما لكنها في موضوع واحد، وأما القاعدة تجمع إيش أحكام كثيرة من أبواب كثيرة من أبواب كثيرة. طيب مثال القاعدة اللي مثلنا له المشقة تجلب التيسير، اليقين لا يزول بالشك، ها الضرر يزال. ومثال الضابط كل عقد جاز أن يعقده الإنسان لنفسه جاز أن يوكل فيه، كل عقد جاز للإنسان أن يعقده بنفسه جاز أن يوكل فيه، لأنها تتعلق بباب واحد. القواعد وأصول الفقه تتلقى القواعد الفقهية مع أصول الفقه أن كل منهما قواعد كلية تندرج تحتها قضايا جزئية، لكن الفرق بينهما، الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية، القواعد الأصولية أو قواعد أصول الفقه يندرج تحتها الأدلة الإجمالية، وقواعد الفقه يندرج تحتها الأدلة التفصيلية. فأصول الفقه قواعد يندرج تحتها أنواع من الأدلة الإجمالية وليست التفصيلية، يتوصل بها إلى استنباط الأحكام العملية من أدلتها التفصيلية، مثل كون الأمر يقتضي الوجوب، كون النهي يقتضي التحريم، هذه قواعد أصولية. فالأمر في قوله تعالى وأقيموا الصلاة يدل على إيش؟ وجوب الصلاة. النهي في قوله تعالى ولا تأكلوا الربا يدل على تحريم الربا. أما قواعد الفقه فهي مجموعة الأحكام الفقهية المتشابهة التي ترجع إلى حديث واحد يجمعها أو آية تجمعها أو إلى ضابط أو إلى قياس، مثل ما مثلنا اليقين لا يزول بالشك، المشقة تجلب التيسير، الضرر يزال، هذه قواعد يندرج تحتها عشرات المسائل الفقهية. فإذا قال الفقيه من أتلف شيئا فعليه ضمانه، هذه قاعدة، من أتلف شيء فعليه ضمانه، أغناه ذلك عن إيراد كثير من الجزئيات التي يتحقق فيها اسم الإتلاف. من أتلف شيئا فعليه ضمانه، سواء المتلف كبير ولا صغير، رجل أو امرأة، أتلف يعني ملكا لشخص أو أملاك لأشخاص، أي نوع يدخل في هذا المعنى، من أتلف شيئا فعليه ضمانه، أغناه من أن يذكر ما هي الأشياء التي فيها الضمان. هناك ما يسميها الفقهاء النظريات، عندنا قواعد فقهية، قواعد أصولية ونظريات. النظرية أوسع من القاعدة، النظرية قضايا كلية تعرف بها أحكام جزئياتها كما تقدم في القواعد، لكنها النظريات أكبر من القاعدة. فالنظرية تؤلف يعني تكون موضوعاتها متشابهة، تكون موضوعاتها متشابهة في الشروط والأركان وفي الأحكام العامة. فمثلا من النظريات العامة مثلا نظرية الشرط، فتدخل فيها كل حكم له شرط تذكر شروطه فيه، أو نظرية الحق فتدخل كل شيء يتعلق بالحق، أو نظرية العقد فتدخل كل شيء له علاقة بالعقود، نظرية العقوبات تدخل كل شيء له علاقة بالعقوبات. إذن عندنا إيش؟ قواعد فقهية وضوابط وقواعد أصولية والقواعد النظرية. نسأل الدكتور بدر يعيد لنا ولا في غيره؟ بس بسرعة المعنى، ما يهمنا اللفظ. إيه عندنا القواعد الفقهية، إيه والقواعد الأصولية والضابط، جميل، والنظريات. طيب ممكن نعرف كل واحد منها بإيجاز؟ أنا ممكن أقولها بس مو بتعبيرك، بتعبير اللي أحب. أيوة ما في ماش، أنا ما أريد اللفظ، احنا ما تعبدنا باللفظ لكن نريد المعنى لانه اساس نكون اي. اما بالنسبه للقواعد الفقهيه فهي حكم كلي يجمع كثيرا من جزئياته. اي نعم، مسائل كثيره تندرج تحت جزئيات كثيره او جزئيات كثيره تدخل تحت قواعد عامه. النظريه تكون في باب واحد من ابواب الفقه. الضابط الضابط الضابط اي الضابط تكون في باب واحد من الضابط يكون في باب واحد من باب واحد من ابواب اما القواعد في ابواب شتى. اما القواعد الاصوليه فهي يعني لا تتكلم عن التفصيل وانما الاجماليه. لا، الاجمال تتعلق بالادله من حيث الاجمال. النظريه اما النظريه اوسع من القواعد. اوسع من القواعد نظريه العقل، نظريه الشرع. نعم، تتعلق باحكام كثيره متشابهه يعني في صياغتها وفي احكامها فادرجت تحت هذه النظريه. طبعا ما نريد نتحدث عن كيف نشات القواعد لان طبعا ما جاءت فجاه، القواعد مرت ب مراحل كثيرة، ما كانت دونة القواعد بشكل كبير إلا في القرن الرابع وتوسع العلماء فيها في القرن السابع. هي بمعانيها موجودة في كلام الصحابة وفي كلام التابعين وفي كلام الأئمة، لكن أن تفرد بتأليف معين فهذه يعني ما جاءت جملة واحدة، وإنما بعد دراسات درسها أهل العلم لما ورثوه، لأنهم رأوا أن الفقه يعني بمسائله الكثيرة يعني يصعب أن الإنسان يحصره أو يستحضره، لكن إذا حفظ القواعد فإنه أغنى من أن يحفظ العدد الكثير من المسائل. مثل ما ذكرنا، من أتلف شيئا فعليه ضمانه. ما نروح نعدد ما هي الأشياء اللي تضمن ومن الشخص الذي عليه الضمان، لأن الضمان لا يختلف فيه العاقل ولا غير العاقل لأنه يتعلق بحقوق الآدميين. أتلف الذي أتلف صبي أو مجنون عاقل أو ليس بعاقل لا يختلف لأن هذه حقوق الآدميين. فلذلك القواعد يعني مهمة جدا يعني في باب العلم، لأنها يعني تجمع لك صنوف المسائل بعبارات موجزة يذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى. فمنها ما يتعلق بالمذاهب، يعني تجد كل مذهب ألف فيه أصحابه قواعد في الفقه، في مذهب الحنفية، في مذهب الشافعية، في مذهب المالكية، في مذهب الحنابلة، كل مذهب له قواعد فقهية تخصه. ومن أحسن ما ألف في القواعد قواعد النورانية للشيخ الإسلام ابن تيمية، فإنه لم يخصه بمذهب من المذاهب وإنما جعله متعلقا بأصول الشرع ومقاصد الشرع وكليات الشرع. فلذلك يعني طريقته في تأليف هذه القواعد اختلفت عن طريقة الفقهاء الذين ألفوا في القواعد المذهبية، فهو ركز على أن تكون قواعد فقهية تتعلق بالأدلة الشرعية التي جاءت في الكتاب والسنة وفي الإجماع والقياس وما أثر عن الصحابة رضي الله عنهم، ثم لا ينظر لكونها لمذهب من المذاهب وإنما ينظر أنه من حيث دلالتها دل الدليل عليها فهي يعني نافعة. وقواعد ابن سعدي رحمه الله تعالى منظومة قصيرة كما هي أمامكم في 50 بيتا إلا بيتا، يعني كم اشتملت على عدد الأبيات 49، وعدد القواعد التي اشتملت عليها هذه الأبيات 30 قاعدة من القواعد الشرعية التي لا غنى لطالب العلم عن معرفتها وفهمها. وهذه القواعد متنوعة في الفقه والأصول، والغالب عليها الفقه، ولهذا يسميها كثير من الناس القواعد الفقهية، ولكن الشيخ ابن سعدي سماها في مقدمة شرحه بقواعد الدين، وهو أقرب في الدلالة على ما اشتملت عليه هذه المنظومة. والنظم خلاف النثر، النظم خلاف النثر، وهو كلام مقفى موزون يراد به تيسير الحفظ لمريده. ومما يهم طالب العلم النظر يعني وقت الخلاف والاختلاف في القواعد الفقهية، لأن القواعد الفقهية فيها نظر، فيها رؤية، فيها تعليلات للأحكام، فيها مقاصد للشريعة. فمن نظر في الشريعة بدون معرفة لمقاصدها وعلل الأحكام والقواعد الشرعية الفقهية فإنه لا يدرك الصواب فيما ينظر فيه من الأحكام. ولذلك يعني نجد العلماء ومنهم شيخ الإسلام يركزون على أنه لا بد أن يكون عند الإنسان أصول كلية يرد إليها الجزئيات، ثم يعرف كيف وقعت هذه الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل، وإلا بقي في كذب وجهل في الكليات وظلم وجهل في الفرعيات فيتولد فساد عظيم. لأن المتكلم بشيء يتعلق في الشرع لا بد له من معرفة أصول الشريعة وكلياتها ومقاصدها لكي تكون الصورة واضحة أمامه، فلا يستغرق وقته في الجزئيات بمعزل على الكليات، وإنما يربط الفرعيات والجزئيات بالكليات ليكون النظر سليما. ترجمة المؤلف رحمه الله تعالى ماتعة، ولكن الشيخ عالم جليل إمام وهو غني عن التعريف، فالكل يعرف هذا العالم الجليل صاحب التفسير والفقه والبيان. لكننا ننتقل إلى شرح المنظومة لنختصر الوقت. فيقول رحمه الله تعالى طبعا في البداية سمى الله، نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ورد في بعض النسخ أن الشيخ رحمه الله بدأ قبل النظم بالبسملة، فقال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، فبدأ بالبسملة تبركا بها وتأسيا بكتاب الله تعالى. فأوله يعني في المصحف من السور سورة الفاتحة، وأول آياتها على قول بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى القول الآخر أن بسم الله الرحمن الرحيم إنما تفتتح به السور كلها وليست هي آية من سورة الفاتحة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ كثيرا من أموره بالبسملة، فمن ذلك كتبه ورسائله وعند طعامه وشرابه ودخول الخلاء وعند الذبح ذبح الذبائح والنوم والجماع وأذكار الصباح والمساء، كان يقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات وفي مواضع كثيرة. يقول الناظم نعم بيت بيت لعلنا نعسل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم الإمام عبد الرحمن بن سعدي ابن سعدي رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق والمفرق. نعم، الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق. فبدأ بالنظم بعد البسملة بحمد الله سبحانه وتعالى، والحمد لله هو الثناء على الله، عندما تحمد الله تثني عليه سبحانه وتعالى وتذكره سبحانه بأوصاف الكمال. والحمد أعم وأشمل من الشكر من جهة متعلقاته، الحمد أعم وأشمل من الشكر من جهة متعلقاته، والشكر أعم من جهة أسبابه. فالشكر يكون ثناء على المشكور لقاء عطاء وإنعام إسداء من المشكور إلى الشاكر. أما الحمد فيكون حمدا وشكرا من غير سبق جميل وإحسان، يكون حمدا وشكرا من غير سبق جميل ولا إحسان. والشيخ هنا بدأ حديثه بالحمد تأسيا بكتاب الله تعالى في سورة الفاتحة بعد البسملة: الحمد لله رب العالمين، وامتثالا لقوله تعالى: وقل الحمد لله. قوله العلي هذا اسم العلي، اسم من أسماء الله تعالى الحسنى. قال تعالى: وهو العلي العظيم. وقال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. والله سبحانه وتعالى موصوف بالعلو لأن كل اسم من الأسماء الحسنى يدل على صفة لله تعالى، فالله سبحانه له العلو التام، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. فالله على بذاته الرحمن على العرش استوى، قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وعلى قدره وسبحانه: ما لكم، يقول الله سبحانه: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. وقال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وعلو القهر قال تعالى: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وهذا علو مطلق، فإن الله تعالى قاهر لكل شيء، الخلق كلهم تحت قهره. وقوله الأرفق هذا من باب الصفات، والرفق صفة ثابتة لله تعالى. جاء في صحيح مسلم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. قوله: وجامع الأشياء والمفرق، أي جمع أشياء متشابهة ومتماثلة وفرق أشياء أخرى. وهذا يدل على طلاقة القدرة وعلى تنوع الحكمة بالنسبة لله تعالى. فالمتشابهات لها أحكام تجمعها وتلزمها، والمتفرقات لكل منها من الأحكام ما يناسبه، لكل منها ما يناسبه. إذن فلا بد أن يعتني طالب العلم بالأشياء التي تجمع ليجمع بينها، والأشياء التي تفرق ليعرف سبب التفريق بينها، حتى لا تلتبس عليه، حتى لا تلتبس عليها الأمور. ولذا فإن علم الفروق من العلوم المهمة جدا لطالب العلم. فقد تجد البعض لا يحسن معرفة الفروق فيقع في الأخطاء. مثلا لو ترك واجبا من الواجبات، لنقول في الحج، عمدا أو نسيانا، نقول نسيانا، نسي إيش؟ واجبا، إيش الحكم عليه؟ عليه دم. عليه دم. طيب لو نسي محظورا؟ لا شيء عليه. لا شيء عليه. طيب هنا نسي وهنا هنا لم ينسى، هنا نسي وهنا نسي، فلماذا يختلف الحكم؟ لأن الصورة متشابهة، لأن الواجب الواجب من إيش؟ من باب المأمور، والمحظور من باب إيش؟ من باب الترك. فما كان من باب الترك إذا نسي يكون الإنسان معذورا فيه، وما كان من باب الأمر إذا فعله فإنه يجبره، فإنه يجبره. يقول هنا: جامع الأشياء، فهو جل وعلا يجمع الأشياء بأوصاف ويفرق بينها بأوصاف. فالإنسان والحيوان بينهما أوصاف كثيرة مشتركة، ولذا فإن الرجل أو الإنسان إذا وهب العقل هنا يناط به التكليف للعقل، لكن إذا ذهب العقل لا يناط بالتكليف، فلم يكلف الله عز وجل إلا العقلاء. فيفرق بين هذا وبين هذا. يقول المصنف: قال الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق، ذي النعم الواسعة العزيزة والحكم الباهرة الكثيرة. نعم، ذي النعم الواسعة الغزيرة، الغزيرة نعم، والحكم الباهرة الكثيرة. ذي النعم الواسعة الغزيرة، لأنه أسبغ على خلقه نعما لا تعد ولا تحصى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. والله ذو فضل عظيم وذو نعم وافرة غزيرة، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. قوله: الحكم الباهرة الكثيرة. فالله هو الحكيم، والحكيم هو إيش؟ اسم من أسماء الله الحسنى لله تعالى. والحكمة صفة لله عز وجل. قال تعالى: وإن الله لهو العزيز الحكيم. والحكمة ضد السفة، وهي عن الحكمة وضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها. يقول ابن القيم في مدارج السالكين: والله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة في كل ما قدره وقضاه من خير وشر وطاعة ومعصية، وحكمة بالغة تعجز العقول عن الإحاطة بكدهها وتكل الألسن عن التعبير بها. وأكمل الخلق في هذا يعني في الحكمة هم الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأكملهم أولو العزم، وأكملهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا امتن الله سبحانه وتعالى على أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بما أتاهم من الحكمة، كما قال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. وكما قال تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياته ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. وكل نظام في الوجود فهو مرتبط بالحكمة، ما لم توجد فيه حكمة فسيختل النظام. كل خلل في الوجود وفي العبد سببه الإخلال بالحكمة. فأكمل الناس أوفرهم نصيبا منها، وأنقصهم وأبعدهم عن الكمال أقلهم منها ميراثا. الحكمة لها ثلاث أركان، الحكمة لها ثلاث أركان: العلم والحلم والأنا. هذه أركانها: العلم والحلم والأنا، يعني التأدي وعدم العجلة. وآفتها وأضطادها العلم ضده إيش؟ الجهل. والحلم ضده إيش؟ الطيش، الطيش والسفة. والأناة ضدها العجلة. نعم. ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم. نعم، ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم. ثنى الشيخ رحمه الله تعالى بالصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن حمد الله وأثنى عليه، وذلك عملا بقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال صلى الله عليه وسلم: قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة بين الله ثناؤه سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم. عندما يصلي الله على النبي فهو الثناء من الله على النبي في الملأ الأعلى، ويرفع ذكره سبحانه وتعالى. والصلاة من الملائكة عليهم السلام سؤال الله تعالى أن يعلي ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يثني عليه. والصلاة من العبد المصلي ثناء من المصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسؤال الله تعالى أن يثني عليه صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. نعم. وآله وصحبه الأبرار الحائزي مراتب الفخار. نعم. وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار، يعني بعد الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم عرف بالصلاة والسلام على الآل والأصحاب. والآل هم الذين حرمت عليهم الصدقة، وهم بنو هاشم وبنو المطلب وذرية النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه رضي الله عنهم يدخلون في الآل. والنبي صلى الله عليه وسلم علم أمته الصلاة والسلام عليه، فقال: قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وروى مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، يعني ملك الموت، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فقال له حسين: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، وفي اللفظ: إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. ثم الصلاة على الصحابة. والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. تعرف الصحابي إيش؟ لقي النبي صلى الله عليه وسلم. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ثم مات على الإسلام. وقد ثبت في فضل الصحابة وآل البيت نصوص كثيرة في فضائلهم ومناقبهم، وقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن الصحابة جميعهم عدول، سواء كانوا من آل البيت أو من غيرهم، ولا يجوز القدح في أحد منهم، لا من الصحابة ولا من آل البيت. نعم. قال إيش؟ باقي خمس دقائق على أذان الشيخ. طيب، تبون نقف؟ خمس دقائق. خمس دقائق. نأخذ البيتين هذه أجل ونقف. طيب. اعلم هديت، قال رحمه الله: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن. ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. نعم، يقول رحمه الله تعالى وتعالى: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك والدرن ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. يقول اعلم هديت، هذه الكلمة إذا قيل اعلم يؤتى بها عند ذكر الشيء المهم، الشيء الذي له أهمية، فإن جرت عادة العلماء أن يقولوا اعلم، وينبغي أن يصغي إليه المتعلم ويتفهم ما يلقى إليه. وما ذكره الناظم هنا اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، هذا حقيق بأن يصغى إليه غاية الإصغاء وليحصل الانتفاع به. فاعلم هذه الكلمة يأتي بها المتكلم لقصد التفهم لما بعدها، أي اجمع قواك وحواسك وكن متفهما لما يلقى إليك بعدها. والعلم هو إيش؟ هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، هذا هو العلم. العلم هو إيش؟ إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. ومراتب الإدراك كم؟ 6. الأولى العلم، والثاني الجهل البسيط وهو عدم الإدراك بالكلية، الجهل البسيط وهو عدم الإدراك بالكلية، والثالثة الجهل المركب وهو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه. وسمي مركبا لماذا؟ لأنه جهلان، جهل الإنسان أو جهل الإنسان بالواقع وجهله بحاله، حيث ظن أنه عالم وليس بعالم. يعني البسيط مثل إيش؟ يسألك سؤال، ما حكم التكبيرات الزوائد؟ فتقول ما أدري، خلاص هذا يسمى جهل إيش؟ جهل بسيط، لأنه قال ما أدري. لو قال شرط من شروط الصلاة، هذا جهل إيش؟ جهل مركب، لأنه ما يدري وما يدري أنه ما يدري، فتكلم بغير إيش؟ بغير علم، فلذلك صير جهل مركب، يعني أشد من الجهل البسيط. قلنا 3. الرابع إيش؟ الوهم. الرابع من أنواع الإدراك الوهم، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد الراجح، إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح. والخامس الشك. الخامس إيش؟ الشك، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مساوي، مع احتمال إيش؟ ضد مساوي. والسادس الظن، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح. ونختم بهذه. العلم ينقسم إلى إيش؟ إلى قسمين: ضروري ونظري. الضروري ما يكون إدراك المعلوم فيه ضروري ضروريا، بحيث تضطر إليه من غير نظر، ما يحتاج نظر تضطر إليه، مثل النار محرقة، النار إيش؟ محرقة، أو النار حارة، هذا من علم الضروري، لأنه علم ضروري بحيث يضطر إليه الإنسان من غير نظر. والعلم النظري ما يحتاج إلى نظر واستدلال وفهم، كالعلم مثلا بوجوب النية في الصلاة. فهنا ذكر المصنف أنه ينبغي للقارئ والسامع أن يعلم لأهمية ما ذكر هنا، بأن أهمية العلم الذي يزيل الشك والدرن، يعني يزيله عن الإنسان، فإذا زال الشك والدرن حل محله العلم واليقين، والمقصود بالدرن يعني الأوساخ والمعاصي والذنوب التي هي كالقاذورات، فإذا علم وعمل فإنه بذلك حصل على هذه الفضيلة، فضيلة هذه العلم. ولذا كان العلم من الفضائل الجمة والمناقب العظيمة، فاطلبها من مضانها، هذا الذي يفهم من كلام المصنف، من مضانها، وفقك الله للعلم النافع والعمل الصالح. ونقف عند هذا سن الله الحد.